تروح طالع برا يقطع وانت اللي دعيت على نفسك. في ناس بتدعى على نفسها بالقطيعة، تدعى على نفسها بحتى يدعو على نفسه بالفلس بإزالة النعمة. مش مرة واحد أهان نعمة أهان العيش حطه في رجليه بقول له النعمة تقول عنك قال أنا عايز تزول فزالت نعمة الصحة ونعمة المال كله زال. ليه؟ باب الإجابة مفتوح. هو ده كلام النبي عليه السلام الذي لا ينطق عن الهوى بيخبرك بأمر غيبي انت تصدق. طيب جرب عشان تزوج المر. فده طبعا ايه نجيب حديث من اسعد الناس بشفاعة رسول الله عشان متصل بما نحن فيه. الجواب طبعا من صحيح الامام البخاري قال سيدنا ابو هريرة من اسعد الناس بشفاعتك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت انه لا يسألني عن هذا السؤال احد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث يا ابا هريرة. ان ابو هريرة كان رجل ايه من اهل الصفة رئيس اهل الصفة من الناس المنقطعين للعلم والخير والجهاد في سبيل الله منقطع حتى لما كان حريص على الحديث وحفظه. فيعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من يبسط رداءه سبحان الله ما حدش بسط رداءه الا سيدنا ابو هريره راح فارشه قدام النبي صلى الله عليه وسلم. ها خد الدعوه المستجابه قال فقال صلى الله عليه وسلم شيئا ثم طوى الرداء قال فلبسته فما نسيت بعضه من سفتين بدعوة مين صلى الله عليه وسلم. طيب عليه الصلاة والسلام يشوفه بيقول لقد ظننت أي تيقنت طبعا مش الظن معناها اللي هو بين لا لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا السؤال أحد قبلك لما رأيت من حرصك على الحديث يا أبا هريرة. قال له إيه أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه. رواية البخاري كتاب العلم عشان الحرص عليه. الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في كتاب العلم احنا شرحناه كتاب العلم في البخاري عشان الحرص على الحديث في باب الحرص على الحديث. فمن حرصه محدش فرط الرداء الا هو محدش نال دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الا هو. ان الجماعة الشيعة الرافضة عليهم الخجل والندامة يكرهون سيدنا ابا هريرة يعني ككراهة الموت سبحان الله. هؤلاء اشقياء يكره سيدنا ابو هريرة هو من الاشقياء. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ان يحبب الله ابا هريرة وامه الى المؤمنين خلي بالك. فهذا دليل على ان الرافضة من الشيعة ليسوا بالمؤمنين قطعا اهو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون محببا لكل مؤمن يبقى دول مؤمنين. هناك الناس اللي بيدرسوا في السعودية لما في مدارس شيعة هناك ساعة يذكر سيدنا ابو هريرة تنطلق ألسنتهم باللعن والعياذ بالله. يشهدون على أنفسهم بالخذلان من الله، يعني ضد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الفاجرين الفاسقين الملحدين الماركين لا يحبون سيدنا أبو بكر، لم تستجب فيهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لشقائهم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، والله غالب على عجائب. سبحان الله، واحد يقول انه السيدة عائشة يخرجها المهدي من قبرها، مهديهم اخذهم الله البعدة علشان يقيم عليها حد الرجل. شوف اللي يكذب ما قال الله، يبقى ده مؤمن؟ راح يقول لك شاب المسلمين سنين ازاي يقول كلام ده مسلم؟ هذا كلام في كتبهم ويتقربون به الى الله في اعتقادهم، مكتوب في اورادهم. ربنا فضحهم، الفضائيات دي والقنوات بتاعتهم فضحتهم. في الاول كانوا يقولون بالتقيه، والان بيقولوا لا تقيه، احنا ما نقول كل اللي عندنا كل اللي في قلبنا طلعناه. شوف يعني في الاول كان اهل السنه بيحسنوا بيهم الظن، يقول يعني الخلاف في الفروع بسيط. لا ده لقينا الخلاف عضد من اهل السنة في كل شيء، في كل شيء. حتى اهل البيت رضي الله عنه نسبوا اليهم امورا الانسان لا يستطيع النطق بها، ما يرضاش يقولها اصلا يعني في كتبه. والذين قالوا هذا الكلام التائبون من علمائهم الأكابر الذين تابوا ووضعوا عقولهم في رؤوسهم، قالوا الحق دهنا عندنا كذا مخاضي، يعني كان يقراها يبكي كل القطاع العريض ده، فعلا جهنم مش يجيبولها حطب، هؤلاء حطبوا جهنم. ايه ده سبحان الله. الأمة كانت مخدوعة فيهم، وأن ربنا بيزيد له باستعادة ليتوب إلى الله ويرجع، هم يقتلون سبحان الله عشان ينال ايه الشهادة. وصحت كلمة حق، من قتل دونه سبحان الله، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. الرجل يقول لهم حط عقولكم في رؤوسكم، فكر ايه اللي بتقولوه ده، ايه اللي بتقولوه، انتم مسلمين ازاي، كيف يعني تسألوا عن القرآن في مش خبغاني. سأل واحد لما قال له اريد ان احاورك في مش خبغاني، قال له طيب اللي هنتحاور حوله انا هسألك سؤال عليه، ما رأيك في القرآن، كل ما فيه صحيح؟ مرضيش ينتخل يقول انه كل اللي في القرآن صحيح. ليه؟ عشان براءة السيدة عائشة، وقدامك المسجد النبوي كنا قاعدين قرب الروضة الشريفة، واحد من اهل السنة وهابي هو يعني، لكن لقي شباب كده من الشيعة بيكلمهم يعني كذا وكذا وانتو كذا، بيحاول يأمر بالمعروف عن المنكر، لأنه ده المفروض نخش مسجد النبوي لأنه نجد، ده المفروض نخش الحرم، ده الحرم المدني ولا المكي المفروض، لكن يعني هتبقى فتنة يعني، لكن هو دخل قال له احنا كذا واحنا كذا، قال له طب قول السيدة عائشة أمي أو أم المؤمنين انصح بيها طيب، مرضيش، قال لها مش هقول، مش راضي انه السيدة عائشة تبقى امي، يبقى مؤمن ده القرآن اللي بعد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه وإيه؟ أمهات مين؟ المؤمنين. يبقى ده بيشهر على نفسه بإيه؟ زي قضية سيدنا أبو هريرة نفس القضية. طب قول أمي عشان تبقى مؤمن. طب أنت ما تعتقدش إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب أنت كده أنكرت أمنيتها لي. طب أنت لست من المؤمنين قولا واحدا. ونقولها من أفواهنا أمام الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن المرتد هو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة. ده قالوا عندنا في أهل السنة قالوا لو أنكر حرفا من القرآن واو أو فاء أو ألف ها؟ لو أنكر ألف فبلك ده بينكر إيه؟ جملة على بعض أو قضية 25 آية في براءة فرعون بينكر مش حرف ده ربع القرآن بيقول ده مش تبع القرآن ايه هو ده خلاص يبقى انت من الخبيثين انجاز ها الطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات الطيبون للطيبين الآية فيها تفسيران في كل كتب التفسير قولان الخبيثات الكلمات الخبيثات للرجال الخبيثين والرجال الخبيثون يتكلمون بالكلمات الخبيثة وكذلك في الطيبين الطيبات والطيبون والتفسير الثاني مفسر على الأزواج الأزواج الخبيثات للرجال الخبيثين والرجال الخبيثون للأزواج الخبيث والطيبات كذلك هو مش راضي يعتقد ان السيدة عائشة من الطيبة هل انت مؤمن اطلاقا اطلاقا كل من على هذه العقيدة مخلد في النار مخلد في النار بجميع شواهد اهل السنة والجماعة وكل شواهد القرآن تشهد عليه بأنه كافر مرتد مارق يعني لم يأخذ من الإسلام مثقال ذرة لم ينتفع وهؤلاء أشد على المسلمين من اليهود والنصارى شوف ازاي لأنهم محسوبون عليهم وهم أشد أعداء لهم من اليهود والنصارى وهذه الأيام هي التي كشفتهم في الأول كان علماء الأثر عايزين يعملوا تقريب بين مذهب أهل السنة والجماعة حاولوا كثير جدا ما لقيوش أي نقطة التقاء بيننا وبينهم مفيش خالص يعني فضل بينهم بسور كامل مفيش اي التقاء على اي شيء يعني حتى شهادتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشكوك فيها يعني طبعا ايه ما يسلموشهم ما يقولوش السلام عليكم في الصلاة وقدامي في الحرم المكي قضية ثانية شاب منهم شاب لاغي عقله وكان واحد قاعد جاري كده مثلا ظهره على الحيطه مدرس حديث مدرس تاريخ اسلامي في ام القرى قاعد كده فلقي الشاب الشيء ده عمل كده صلى ركعتين وطب بس قال له تعالى يا ابني انت بتقول ايه يا ابني ده كل من وصف صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتشهد ويدعو ويقول السلام عليكم السلام عليكم. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبط على فخذيه. تقولي لو وش حد قلت ما تكلمش ليه قاعد يقول وين انت زي ما اتعلمت على العلماء احنا اتعلمنا على العلماء مش عارف ايه. قلت بتقول ايه بتقول ايه؟ طب الخروج من الصلاه بالسكوت او بخط على ال... طب ده فعل ايه ده عباده تخبيط الدفع ده ليه ده ربنا قال على اهل الشرك وما كان صلاة عند البيت الا مكاء وتصدير يلف حوالي الكعبة يسجل فيه تسجل. طب ايه ده عبادة دي؟ طب الملك يكتب ايه صف سجل ده يقرر جبل الله ده قال له يا ابني انت عم تقول ايه انت بتقول خان الامين خان الامين بس تقول غير كده ولا ده الحق قال له يا ابني شغل عقلك يا ابني شغل عقلك انت على خطر عظيم خان الامين يعني سيدنا جبريل خان الامانة خان الرسالة بدل ما ينزل على سيدنا علي نزل على النبي شفت الب... شفت ال... شفت البلاء شفت البلاء سبحان الله ودموع الكلاب ودموع القطط وهو بيتكلم في موقف يا شوف المحبة يا اخي اللي في القلوب محبة محبة قلبه اسود اسود من الفحم حبة ايه ده تتمثيل ننسل على الناس عايزين نقنع الناس بالكفر والردة ها مش عارف يعمل ايه سبحان الله حاجة عجيبة دي سهلة انا اللي بحكي لك انا دي رزايا وبلايا الشقفة سهلة يمكن الشقفة عم يقصد التبرك مثلا لتربة سيدنا الحسين الله يعلم ايه اللي بيعتقده هو حاجات ما انزل الله بها مش تعرف وينسب الاهل دي حاجات مخازي مخازي وده اللي بحكيه كله ده من كلامهم من كلام ائمتهم وعلمائهم مش اهل السنه اللي كاتبين الذين كتبوا هم التائبون زي القصص اللي بيتوبوا ويقولوا المخازي اللي عند النصارى دول مخازيهم اكثر من مخازي النصارى بكثير فيه من يعرف سيدنا علي ويقول ابن الله ويقول عليه حاجات كثيره جدا ويقول هو رسول الله وكذا فيهم برضه فيهم اشباه النصارى لا بس فيهم يعني حاجات اعظم واشد ايه ده ايه ده لا ده عادي ده حاجه ثانيه دي العصمه عادت الائمه الاثناعشريه عندهم العصمه دول عادي العصمه قال اكثر من عصمه الانبياء والمرسلين قال لان العصمه دي منصوص عليها قال انما يريد الله ليجمع عليكم ليس اهل البيت وطهركم تطهيرا قال عصمه الانبياء ما فيهاش نص ويرقص ويرقص سبحان الله العظيم يعني معلي ذريه النبي صلى الله عليه وعلى هذا بقول لك دول بعيد عن الاسلام اطلاقا وبعدين ايه الائمه الاثني عشر يعلمون ما كان وهو وما هو كائن وما سيكون الى يوم القيامه وهم الان في قبورهم بيديهم صفه الاله ده كلامهم في الاخر يقول لك دول مسلمين واحد يقول لك دول مسلمين حرام عليه اللي يقول كده يبقى طبعا اللي يقول على دول مسلمين يبقى ادخل كافرا في الاسلام زي اللي يطلع مسلم من الاسلام بالضبط هو ده يخش خش فين خش ازاي لو حكمت عليه بعقيدته هذه بانه مسلم انت اللي رحت الداهيه شفت ازاي يعني تساوي كلمه من قال لمسلم يا كافر برضه لو قلت ده يا مسلم تبقى انت جاني